تعال الليلة نتواضع تراها صارت الفرقة وخذ بيدك شمع قلبي حبيبي وك خطية هدد الحرقة تعال ولك تعال الليلة لو ساعة أريد أترك لك وداع قلب ينزف على فرقاك وروح تقدم الطاعة ولك تعال تعال الليلة نتواجع يا حبيبي شلون أنسى قلبي يتنفس هوا يا ما أخذني من الوجوه روح وخليني معاك يا حبيبي شلون أنساك قلبي يتنفس هوا يا ما أخذني من الوجوه وكان مو عيوب أنا يا وقت أركض وراك يا وقت يلي حبيبي أقضي كل عمري بهواك وقص حسين افتمن علي لا تظن نفسك ملاك صح حبي والله ريدك ونفسي كل عمري معاك بس كرهتني وكرهتني بالمحبة إذا هيج الحب محبوبي بلا يلي ناوي عالرحيل بعدك عني مستحيل يعني بدونك ما اذكروني لو انشي يوم غنيتو واذكروني لو ان رحتو واذكروني لو انجيتو اذكروني انا منسى مسايلكم تظل روحك مثل طير وترفيا لك اذكروني اموت بغربتي والله لو ان انتو نسيتو